استشهد المؤلف رحمة الله عليه في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه تعلم بها من هو على أهل السنة والجماعة ومن هو ليس من أهل السنة والجماعة في كلامه وحبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم وقلبه ليس فيه بغض أو حقد أو كراهية ولا يتكلم بما لا يليق عن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الذي جاء نزل فيه هذه الآية. لأن الله عز وجل بين لنا من الذين يأتوا من بعد ذلك، ما علامتهم؟ أنهم يتكلمون عن أصحاب النبي بكل خير ويدعون لهم وأنهم يريدون أن يسيرون على نهجهم. لذلك كانت هذه الآية هي الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الروافض. سبحان الله، الله عز وجل أن يكشف قلوبهم. فأولئك الروافض الشيعة ومن معهم عليهم الله ما يستحقون يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرونهم إلا قليلا منهم ويتهمونهم بأمور لا يستطيع المرء أن يتكلم بها، سواء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوج عائشة أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. فتكلموا بألسنتهم وأظهروا ما في قلوبهم من حقد وزين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم ليسوا من أهل السنة والجماعة. على العكس، لما سئلت النصارى من أفضل الناس فيكم قالوا حواري عيسى عليه السلام، وسئل اليهود من أفضل الناس فيكم قالوا من كانوا مع موسى عليه السلام، وجاء أهله قالوا من أفضل الناس، من أقبح الناس فيكم قالوا من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. فحتى ما ارتقوا لدرجة اليهود والنصارى الذين مع تحريفهم وما فعلوه في أنبيائهم كانوا يقرون بأن حواري عيسى وأصحاب موسى هم أفضل الناس، وهؤلاء جعلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ونبرأ من ذلك هم أسوأ الناس عندهم. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ويفضلونهم على جميع الخلق. لماذا؟ لأن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل، من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل. فحبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين نتقرب به إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن سب أصحابه، وهل هناك أدل من ذلك على حب النبي صلى الله عليه وسلم له لأصحابه؟ فلما ينهانا عن ذلك ونأتمر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم سب أصحابه استجابة لسنته ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن محبة الله وسلم من محبة الله عز وجل. فكان سلامة اللسان والقلوب على الخوض في الصحابة بل والثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار لهم هو دين يتقرب به إلى الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل القرون، قال: خير القرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه. فبين أن خير القرون القرن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين على أكتافهم، هم الذين استمعوا للوحي وضبطوا السنة وفهموا القرآن فنقلوه إلينا. انظر إلى أصحاب الله صلى الله عليه وسلم، علماء الصحابة رضوان الله عليهم، سواء الذين نقلوا لنا الحديث كعائشة وأبو هريرة وأنس وابن عمر وابن مسعود وابن عمرو عبد الله بن عمرو، كل هؤلاء الذين من كبار رواة الأحاديث هم الذين ضبطوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه لنا. وانظر إلى علمائهم ابن عباس وابن مسعودي وابن عمر وعائشة فقهاء الصحابة رضي الله عليهم، طبعا الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونقلوا. لكن كل هؤلاء نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما وعملا أيضا، فهم الواسطة كانوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. فنحن ما تلقينا ولا ضبطنا العلم إلا عن طريق هؤلاء. ثم أيضا هم الذين قام عليهم الدين بعد ذلك. من الذي جاهد في سبيل الله ونشر دين الله عز وجل في ربوع الأرض ودخل الدين إلى ديار المسلمين؟ نحن ما عليه من أهل الإسلام في مصر والعراق والشام وغيرها من بلاد المسلمين التي فتحت إلى أن وصلت لأوروبا، كان على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام العظام، هم الذين نشروا دين الله عز وجل. انتقلوا من مكة وهاجروا إلى المدينة والتقوا مع الأنصار، ثم كان لهم الفضل والسبق في الانتشار في ربوع الأرض ونشر دين الله عز وجل. لذلك نحن نشهد الله عز وجل على محبة الصحابة رضوان الله عليهم، ومن علامة ذلك أن نثني عليهم بألسنتنا ونترد عليهم ونستغفر لهم وندعو لهم وندب عنهم كل من يريد أن ينتقص منهم أو يقول فيهم شيئا. هذا هو واجبنا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنرد على الروافض الذين انتقصوا وسبوا الصحابة وغلوا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النقيض النواصب الذين أيضا يبغضون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قل منهم العدد الآن لكنهم كانوا موجودون أيضا كانوا موجودين. فأيضا واجبنا تجاه ذلك أن نرد على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآيات في مدح الصحابة سواء المهاجرين والأنصار كثيرة، من الآيات التي ذكرها المؤلف قبلها قوله تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظر آيات أنزلها الله عز وجل، تكلم بها الله عز وجل وأنزلها تتلى إلى يوم القيامة ليترسخ في عقول هذه الأمة وقلوبها فضل هؤلاء الفقراء الذين هاجروا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. شهد الله عز وجل لهم بإخلاص النية، ما خرجوا إلا لله ورسوله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم الله عز وجل بالصدق. ومن الذين أخرجوا من ديارهم وهاجروا؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الذي جاءوا بعد ذلك من يسبون أبو بكر وعمر وعثمان. وشهد الله عز وجل بإخلاص النية، قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن الذي يشهد؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. وشهد لهم بنصرة الله ورسوله، ثم وصفهم بأفضل الأوصاف: أولئك هم الصادقون. فلم يخرجوا للرئاسة ولا للسمعة ولا للرياء، خرجوا لله عز وجل. ثم جاء دور الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصف الله عز وجل الأنصار بأوصاف ثلاثة: يحبون من هاجر إليهم، أثبت للأنصار حب المهاجرين وقد قدموه قولا وفعلا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني حتى مع تقديم المهاجرين للأنصار، وقد ثبت هذا التقديم في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حدث بعد كده من سقيفة بني سعيد لما دخل أبو بكر رضي الله عنه قال: الأئمة من قريش، وبين أن الفضل كان للمهاجرين، فأنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وليس في هؤلاء سوء في ظلم حاجة من ذلك، بل كانوا يؤثرون على أنفسهم لهم. وهذه طبعا معلومة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجاء المهاجرين فأرخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الرجل يأتي إلى المهاجر الأنصاري يقول له: عندي زوجتان، واختار من هما أطلق لكم، واختار ما تريد من الأموال وأعطيها لك. وهذه مسألة ليست بالهينة، لم يكن للعرب يعني شيء أفضل عندهم من النساء ومن الأموال. فأن يأتي العربي ويقول لأخيه اختار ما شئت من زوجات أعطيها لك، هذه ليست بالأمر الهين ومن أموالي، ولكن هذا كان لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم إرضاء له. فكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر الله عز وجل الصنف الثالث، الأول المهاجرين والأنصار، ثم وهذا الصنف الذي نحن نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم. هذا دور هؤلاء، دور من جاء بعد هؤلاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار، لكن اتباع بالإحسان، اتباع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يدخل فيهم كل المسلمين إلى يوم القيامة الذين ساروا على نهج المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال وتسبوا أصحابي، ما عرفنا الصحابة، الصحابة الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخلله ردا. وهذا أفضل التعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، خرج الذي التقى به وهو كافر، خرج الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولم يلتقي به. وباللقية لا يشتري الرؤية، لأن البعض يقول الرؤية، لأن طبعا الذين كانوا لا يرونك أو كانوا يعني كبدوا مكتوم كان أعمى، فهذا لا يشترط فيه الرؤية، المهم اللقية. والمهم أيضا أنه قد مات على الإيمان وإن تخلل ذلك ردا، لأن بعض الصحابة قد ارتدوا، بعضهم ارتدوا ثم رجعوا للإيمان وماتوا على ذلك، فلم يسلب عنهم تعريف الصحابي. فهذا هو معنى الصحابي، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخلله ردا. والصحابة درجات، قد بين أن الله عز وجل وجاءت السنة بذلك بين في الكتاب. فأراد المؤلف أن يقول فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. وهذه تبين لنا أن حتى بين الصحابة كانت هناك درجات. طبعا الفتح على الراجح بأن الفتح هو المقصود به صلح الحديبية، بعض كانوا يظنون أن الفتح فتح مكة، كما جاء حسن قال تظنون الفتح فتح مكة، لكن الفتح كان فتح صلح الحديبية، سماه الله عز وجل فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا سبحان الله مع ما جاء فيه من كلام لعمر وغيرهم لماذا نعطي الدنيا في ديننا، سماه الله عز وجل فتحا لأنه كان سببا بعد ذلك في فتح مكة وغيره من يعني علو المسلمين وتمكنهم من جزيرة العرب بالكلية بعد ذلك. والدلالة على أن الصحابة أيضا درجات، ما حدث بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف، لما حدثت مشادة بين خالد وعبد الرحمن فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن من العشر المبشرين بالجنة بل من أوائل الذين أسلموا، وخالد وليد من متأخري الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، هذا هو سبب الحديث، لا تسبوا أصحابي. من يقول لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد، وخالد اسم من أصحابه؟ لا، هو من أصحابه، بل هو قد سماه الله سيف الله، سماه سيف الله المسلول، ولكن يبين بأن هناك قدر، هناك درجات للأصحاب. السبب كان هذا، ولكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. قال لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده. هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين لخالد لا تسبوا أصحابي على أنه أن عبد الرحمن بن عوف من أفاضل الصحابة مع فضل خالد أيضا، لكن عبد الرحمن له الصدق في الإسلام وله ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، أي نهاه على أن يعني يخطئ في عبد الرحمن بن عوف، ودل ذلك على فضل الصحابة رضي الله عليهم. وقد بين أيضا لما حدث ما حدث من بعض الصحابة في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا عني كل خلة إلا خلة أبي بكر، فقد أواني بماله وأهله، وبين فضل أبو بكر رضي الله عنه بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. وطبعا أحد كان جبل عظيم عنده في مكة معلوم، وبين بأنه في المدينة، وأن الجبل هذا من أعظم الجبال، لو كان كله أحد وأنفقه هذا الذي عنده ما بلغ مثل ما بلغ الصحابة مدة أحدهم من رصيفه، يعني حتى ما لو كان عنده مثل أحد ذهبا هذا لا يقارن حاله أو قدره بقدر الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا طبعا الحديث فيه النهي عن سب الصحابة، والأصل عندنا أصوليا أن النهي يقتضي التحريم، فيحرم على المرء أن يسب الصحابة رضوان الله عليهم، بل أن المسألة في سب الصحابة على درجات، منها من يكفر بذلك، وهذا إن كان سب الصحابة لدينهم، يعني إن كان يسب الصحابة لدينهم فهذا يكفر من باب تكذيب الله عز وجل، لأن الله قد بين بأن قد رضي عنهم ورضوا عنهم وأثنى عليهم في القرآن، فكأنه يكذب ما جاء في القرآن. فإن سب الصحابة لدينهم يكفر، لكن إن سب الصحابي في خلق من أخلاقه أو يعني شيء في دنياه، كان يقول هذا يأكل كثير، هذا كان بخيلا، هذا كان يكذب والعياذ بالله وغير ذلك، فهذا إن كان في شخصه ليس في دينه فالصحيح أنه لا يكفر، ولكنه طبعا قد وقع في الإثم العظيم لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي درجات في مسألة يعني إن كف، ودرجة أخرى إن سب الصحابة على العموم، قال كل الصحابة كفار وكل الصحابة ارتدوا وكل الصحابة كذا إلا من استثنى مثلا كما يستثنى الروافد علي وعمار وغير ذلك، فهذا أيضا على من هذا يسب عام للكفر، سب عام لدينهم فهذا يدخل في الكفر أيضا. في ذلك المسألة تختلف إن كان سب للدين أم كان سب لصفة خلقية فيه مثلا. ثم قال أيضا: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، دلالة على أن ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أو السلف على فضائل ومراتب الصحابة، وقلنا أن المراتب متعددة، فلا شك أن أعلى ما جاء من المراتب أبو بكر رضي الله عنه، وأفضل الصحابة على الإطلاق بعد النبي، بعد أفضل الأمة بعد النبيين، يعني وحتى أفضل من صاحب الأنبياء أبو بكر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: سد عني خل إلا خلة أبي بكر، فنقد وساني بمالي وأهلي. ومناقب أبو بكر عديدة لا يعني يسع المجال أن نتكلم عنه وفضائله، فهو يكفين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأنه هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المسلمين، والنصوص في ذلك كثيرة، وساه بماله وأهله وزوجه ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وغيره من الفضائل التي لأبو بكر، ثم عمر وعثمان وعلي، كما سيأتي في الترتيب، وأن هذه أيضا من أصول أهل السنة والجماعة. ثم قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية على من أنفق من بعد وقتل، والدليل على ذلك من قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كل على خير، ولكن هناك فارق في الدرجات، لأن قبل الفتح كان قبل صلح الحديبية لا شك كانت الهجرة وكانت المعارك مع الكفار، لهم فرض السبق سواء في الإسلام أو في الهجرة أو حتى من الأنصار الذين واسوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، بخلاف من أسلم بعد الصلح الحديبية في السنة السادسة. وهؤلاء تستوي الدرجة، يعني كأن هذا درجات ترتيب، كما ترتب طبقات العلماء ترتب طبقات الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه تبين قولا من يعني كتابا وسنة، كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث مع حسن بن عبد الرحمن بن عوف وخالد، بين أيضا هذا الفرق. والفتح هنا كما قلنا وصلح الحديبية، كان ترجيح شيخ الإسلام تيمية على أن الفتح يقصد به صلح الحديبية، وهذا كما جاء عن إبراهيم بن عازب قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة رضوان يوم الحديبية. هذا عند البخاري، هذا حديث عبد الله البراء بن عازب بن أسلم. فنقول البعض كان يظن أن الفتح فتح مكة، لكن الفتح كان عندهم صلح الحديبية يوم بيعة الرضوان كما قال سلم يأتي، إنما إن من بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان حرم الله عز وجل عليه النار. وسيأتي هذه كانت سبب لما سيذكرها المؤلف في مسألة الإشاعة أن عثمان قد قتل وهو رسول للنبي صلى الله عليه وسلم عند كفار قريش. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار. معلوم المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار الذين نصروا كما قلنا. فقدم المهاجرون على الأنصار لأنهم هم الذين انتقلوا من ديارهم وتركوا الأموال والأولاد وضحوا بكل شيء لسبيل دين الله عز وجل. وجاءت التقديم هذه في الآيات من قد تاب الله على النبي والمهاجرين، واختص الله عز وجل المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، قدموا في الترتيب عن والذين تبوأوا الدار والإيمان. فجاء الترتيب دائما تجده للمهاجرين قبل الأنصار، فكان ذلك دلالة على التقديم. وكما قلت في قصة بني سعيد لما قال أبو بكر الأئمة من قريش أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقال أيضا يؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. هذه طبعا منقبة خاصة لأهل بدر، كأنها درجة أخرى يذكرها المؤلف من درجات الصحابة بعد أن بين أول التفرقة الأول بين قبل الفتح وبعد الفتح. هذه كده كأنها تقول يعني فارقة. ثم أيضا من قبل الفتح هذا هؤلاء درجات أعظمهم بعد إطلاق المهاجرين الذين هاجروا من الهجرة يعني إلى من شهد بدر. فمن شهد بدر وكانوا 310 كما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. وهذه قصة حافظ بن أبي بلتعة لما حدث منه ما حدث وأرسل رسولا لقريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة ليأتيهم، وعلم ذلك فأتى بنا سلم. قال لما؟ قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني يا رسول الله، وإن كما بين وإن لكم لكل منكم يد وأنا ليس لي يد عند قريش فأردت أن يكون لي يد. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، على أن ما فعله أمرا عظيم تجسس، يخبر الكفار عن عورات المسلمين يعني ويخبرهم عن تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. وهذا حكم، هذا الحديث أصل من أصول أحكام التجسس عندنا في الشرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لعل الله عز وجل قال لأهل بدر، وكان بدريا حضر النبي تعالى، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا أمر عظيم جدا يبين أن أهل بدر كان لا لهم من الفضل عند الله عز وجل. طبعا قصة بدر معروفة في قتال بدر، وأنه لم تكن قتالا في الأول، كانوا خرجوا للعير ليأخذوا أموال الكفار ردا لما أخذ منهم من أموال عند خروجهم من الهجرة، أرادوا أن يتقووا بأموال الكفار في ذلك ويرجعوا حقهم. فحدث ما حدث لما علم أبو سفيان بذلك ففر بالعير ثم ذهب فاستنصر قريش فخرجوا فأرادوا أن يقاتلوا استكبارا، قالوا ما نرجع. المهم أنهم قتلوا كما قال سبحانه وتعالى بطل رياء الناس ويصدون عن سبيل الله، فحدث القتال وكانوا كان المسلمون في قلة وكان الكفار في كثرة. فلما التقت الطائفتان والفئتان نصر الله عز وجل أهل الإسلام في بدر والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فأهل بدر جعل الله عز وجل النصر على أيديهم، وكان نصرا مبينا وفرقانا، وكانت أول معركة بين أهل الإسلام وأهل الكفر. فمن ثبت فيها كان له عند الله عز وجل الأجر، من شهدها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، وهذا لا يقول إلا وحيا من الله عز وجل. فدل ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا، أن قد يكون للمرء حسنة عظيمة، عمل عظيم يكون سببا في محو سيئة عظيمة يفعلها. لا شك بأن التجسس حتى كما قال عمر تعالي أضرب عنق هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا يا عمر إنه ليس بمنافق، كأنه أقر عمر على أنه فعل فعل أهل النفاق، بل يستحق القتل. ومع ذلك من هذه الكبيرة كان له منقبة عند الله عز وجل وحضور بدر وشهود بدر. فهذه دلالة على أن مع كبر المعصية قد يكون للمرء حسنة أو يفعل بعد ذلك حسنة عظيمة جدا. وحشي أيضا الذي قتل حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يراه, يعني طلع يعني لا أريد أن أراك, مع أنه قد أسلم لكنه أبلى بلاء حسنا في قتال اليمامة في مسيلمة, بل هو الذي قتل مسيلمة وضربه بالرمح. قال وقال لعل تلك بتلك, يعني أراد بس أن يكفر عن ما فعله, يعني أنه حال كفره لما أسلم قد غفر الله عز وجل وما تقدم من ذنبه في حال كفره, ولكنه اجتهد على يحاول أن يفعل شيئا في قتله لمسيلمة. فنقول بأن المرء قد يأتي بالحسنات العظام الكبار التي قد تكون سببا في محو كبار كبائر أو السيئات التي يفعلها, وهذه رحمة من الله عز وجل بأن المرء لا يسخط ولا يتسخط من أو لا ييأس من روح الله عز وجل على ما أتى مما أتى من الذنوب والمعاصي, فلعله يستدرك ذلك بحسنات عظام تغفر له تكون سببا في مغفرة السيئات التي قد فعلها. طبعا هذا بعد أن يكون قد بلغ التوبة, أنه تاب من ذلك وقد أحسن توبته فيفعل. قالوا وبأنه منقبة أخرى لا يدخل الله النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400, وبيعة الشجرة أو أصحاب بيعة الرضوان هؤلاء أيضا لهم منقبة خاصة. إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال سبحانه وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين الذين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هذه أيضا من أعظم المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام بيعة الرضوان. وهي كان أصلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد العمرة, من المدينة إلى مكة يريد العمرة, فأرسل بعد أن وصل إلى الحديبية أرسل عثمان ليكون رسولا له عند قريش ليسمحوا لهم بالدخول, فأشاعوا أن عثمان قد قتل. فلما أشاعوا أن عثمان قد قتل قام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب البيعة من الصحابة على أنهم سيدخلون ويقاتلونهم, يقاتلون أهل مكة, لأن الأصل كان أن الرسل لا تقتل, حتى كان عرفا في الجاهلية الرسل لا تقتل, تبلغ الرسالات وترجع. فحدث أشاع أنه قد مات, فقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فمدوا يديه يبايعونه حتى هو بايع, قال هذه يد عثمان, وهذه من مناقب عثمان رضي الله عنه وارضاه, أن الله النبي صلى الله عليه وسلم بايع على يده الثانية ليد عثمان كأنه بايعة لعثمان رضي الله عنه وارضاه. ثم علم بعد ذلك أن عثمان لم يقتل, وحدث من صلح الحديبية وبعد ذلك, ولكن الله عز وجل سجل ذلك, كان سبحانه وتعالى كاتب عنده ذلك في اللوح المحفوظ, فأثنى على هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة. وكان كثير من الصحابة بايعوا 1400, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الله أكبر. بعد هذه الآيات يكفي قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة, فكيف يأتي هؤلاء الذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم. وترى الآيات من الله عز وجل لما قضى الله عز وجل أنه قد رضي عن هؤلاء فقد رضي عن هؤلاء, كما أنه قضى على أبي لهب في النار وهو يعيش فيه ويسير على الأرض, تبت يد أبي لهب وتب, ويسمع أبي لهب هذه الآيات ولا يستطيع أن يفعل شيئا ولم يسلم ومات على الكفر. كذلك الله عز وجل قد رضي عن هؤلاء المؤمنين وهم يسيرون على أقدامهم ونزلت فيهم الآيات برضا الله عز وجل عنهم, ومع ذلك لم يكتفوا بهذا الرضا, تراهم انتشروا ونشروا دين الله عز وجل وعلموا الناس ونقلوا لهم العلم, وهذا إن دل على سلامة القلوب وإخلاص النوايا لهم, ما فعلوا إلا لله, فلما جاءهم الرضا من الله استزادوا من ذلك قلوب حقا استفاها الله عز وجل لتكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن لن يدخلوا النار. طبعا هذه قد تشكل على البعض, على أن من قوله تعالى إن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضيا، أي أن الكل لابد سيرد، وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضيا، ولا يدخل الجنة ويدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إن كان الجمع يسير، لأن جاءت أحاديث ليست هذه فقط، ما هناك حديث آخر 70,000 لا يدخلون الجنة بغير سابقة، يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب، فكيف يجمع ذلك مع أيضا وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضيا؟ قلنا الورود هنا سيختلف في الورود، بعض أهل التفسير قالوا الورود هنا الصراط، ليس الورود الدخول الجنة، الورود هو الصراط، بالتالي لابد الكل سيرد على الصراط، وهذا تفسير يعني جيد، لأنه ليس الشرط الورود الدخول، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، هو ما دخل ماء مدين ورد يعني مر على ماء مدين، إذن الورود هنا هو الصراط، وإذن لا إشكال بين الآية وبين الأحاديث الأخرى التي تبين على أن من يدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب، أو لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فالورود على الصراط. والبعض يقول أن المراد بالورود الدخول، وأن لابد لكل امرئ أن يدخل النار. طب إيش وإن منكم لواردها للقسم، طب سيدخلها ولكن هناك دخول عذاب ودخول بدون عذاب، وهذا الكلام فيه نظر، يعني كأن يقول أن هذا لابد سيدخل، لكن منهم من يدخل ويحترق أو يتعذب، ومنهم من لا يدخل، لا يكون بردا، يقول كقول الله عز وجل عن إبراهيم للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإن كان أميل للوجه الأول هو الأوجه في التفسير. الشجرة هذه أيضا كانت لا إشكال، يعني شوف انظروا الشيطان لا يترك شيئا، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر كان الناس يذهبون إلى الشجرة هذه يتبركون بها ويجلسون وعندها وتواجدون عندها، فلما بلغ ذلك لعمر رضي الله عنه وارضاه أرسل من قطع الشجرة، وهذا كانت فقه من عمر رضي الله عنه وارضاه. وانظروا ما كان لأحد من الصحابة وخاصة الخلفاء شيء فيه مخالفة للتوحيد أو فيه طريق إلى الشرك، هكذا تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قضوا عليه، لأنه جاء كلام لعمر على أن يجتمع الناس عند الشجر فقطعها، فقال ابن عمر رجعنا من العام المقبل بعد صلح الحديبية يروي على أنهم بعد صلح الحديبية ما اجتمعوا تحت الشجرة، بعد صلح الحديبية يعني هم اجتمعوا، ثم بعد ذلك لما كانوا يرجعون اللي بعدها العام الماضي كانت العمرة القضاء بعد صلح الحديبية، قال ابن عمر مررنا على الشجرة فما اجتمع فيها اثنان، إذا دل ذلك على أن المكان ليس له ميزة، وهذا يرد طبعا على الكثير من المبتدع المتصوف الذين يجعلون أماكن وأزمنة لم يأتي الشرع فيها لا بالتبرك ولا بالاحتفال فيحتفلون ويتبركون. ابن عمر هذا يعني أثر مهم جدا، يعني يمكن يحفظه المرء لأنه يحتاجه في أمور أخرى، يعني وهذا يعني سند صحيح، صحيح البخاري عن ابن عمر قال رجعنا من العام المقبل يعني بعد صلح الحديبية فما اجتمع منا اثنان على الشجرة بايعنا تحتها. فدل على أن هذه الأماكن ليست فيها ميزة، وطبعا هذه يعني ليعلم أيضا أن من يذهب في مدينة أو مكة ويذهب لبعض الأماكن التاريخية يعني ليزور وفقط، يعني لذلك أنا يعني في نظر في ربط دائما رحلات العمرة والحج بالرحلات هذه التي فيها المزارات، لا ننكر ولكن لابد أن يعلم بأنها فقط لتذكر سيرة الصحابة وغير ذلك، لكن ليس لميزة في هذه الأماكن أو تبركا، وهذا يخشى عليه ذلك، يعني كثير ما نقول حتى في المحاضرات التي تكون في هذه الأوقات إنك أنت تذهب فقط لو قلت للعبرة لتذكر ما حدث لكن لا تظن أن فيه هذه المميزات، لأن هذا قد يكون سبيل أو وسيلة لتعظيم هذه الأماكن، يروح للغار ويدخل الغار أو يدخل لبعض الأماكن يحدث فيها المعارك ويظن أن فيها ما فيها. فانظر إلى بيعة الرضوان التي الله عز وجل قال مثلا لا يدخل أحد الجنة بايع تحت الشجرة، لم يكن الصحابة بعد ذلك يهتمون بها ولا يتكلمون ولا يقولون قد بايعنا هنا وحدث ما حدث فلنحتفل كما يحدث بها في الاحتفال بغزوة بدر. هذه دلالة على دحض قول من يقولون بالاحتفال بالغزوات كاحتفالات وتعظيم هذه الأوقات. بيعة الرضوان لم يلتفت بها أحد في العام الذي يليه، ومن أعظم سماء والله عز وجل سمى صلح الحديبية فتحا، لكن الشيطان لا يترك. جاء الناس بعد في زمان عمر فعظموها، وهذا يدل على أن الشيطان لا يترك الناس حتى يجرهم إلى الشرك وإلى البدعة. وفين؟ في زمن الخيرية، في زمن عمر بن الخطاب، فلما علم قطعها خوفا أن تعبد من دون الله عز وجل. فكانت هذه من أفضل الأعمال التي أيضا فعلها عمر لحفظ جناب التوحيد للأمة، وهذا هو من أصول عمل ولي الأمر، أن يحفظ للناس جناب التوحيد، أن يصد الناس عن كل وسائل الشرك التي ممكن أن تكون، لا أن يفتح أبواب الشرك لهم. المسألة ليست في الطعام والشراب والأكل، حفظ دين الناس، حفظ دين الرعية، حفظ دين المسلمين. لن يدخل أحد الجنة إلا بلا إله إلا الله، فماذا ينفعه الطعام والشراب والمعيشة وهو يقع في الشرك بالموالد والقبور ودعاء غير الله عز وجل. والناس لا تلتفت، الناس بايعهما فقط إلا رخص الأسعار والطعام والشراب وبعض الأمور التي لا سبيل لها ولن تفيد المرء. أنا أقول هي تعينه لكن ليس هذا سبب دخول الجنة. انظر إلى العقيدة الصافية في الأمة، العقيدة الصحيحة، ما لن يحدث التمكين إلا بالإخلاص في التوحيد وعدم الشرك. لا يمكن أن يكون هناك شرك وبدع ويحدث التمكين والنصر، والكل غافل عن هذا. لذلك الصحيح الذي يفعله علماء أهل السنة والجماعة هو تدريس العقيدة والاشتداد في ذلك وتوحيد الناس وتدريس التوحيد، لا الذين ينكرون على أهل العلم الذين يدرسون التوحيد والعقيدة ويقولون الناس موحدون بأصولهم وفطرتهم ولا داعي لذلك. لا، من قال ذلك؟ أفضل القرون هي في زمان عمر بن الخطاب خيرية، ما زال عمر يعني خلافاتي بعد 10 سنوات من بعد سنتين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبو بكر، وجلس 10 سنوات، فيعني ما كان يعني كان إرث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقسم في المدينة كما قال أبو هريرة في العالم، ومع ذلك التف الناس حول الشجرة. فما بال بالزمان الذي نحن فيه الآن. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. وهذه أيضا من عقيدة السنة والجماعة، أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له، لأن احنا الأصل الشهادة لا تكون بالجنة لأحد، لا نشهد لا نعلم إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك إلا أن تقول شهادة على العموم على الوصف وشهادة بالتعيين. الشهادة على الوصف أن المتقين، أن المحسنين، أن المؤمنين في الجنة، أن من مات عليها الله في الجنة، من قال لا خلاص بالقول دخل الجنة، كل هذا نشهد بذلك. لكن تعيين الأشخاص فلان في الجنة لا نقوله، كما أيضا لا نجزم بأن فلان في النار كذلك، لكن الأصل لا نجزم أن فلان في الجنة، لأن هذه التعيين هذا لابد أن يأتي فيه نص. فمن جاء النص فيه من أهل الجنة لابد أن نشهد به. لماذا؟ لأن جاء النص وقد ثبت. منهم العشر المبشرين بالجنة الذي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيد عامر الجراح. ثم جاءت نصوص أخرى بشر عليه السلام بعض الصحابة بالجنة، منهم من ذكر المؤلف ثابت بن قيس بن شماس الذي نزل لما نزل قول الله عز وجل يا الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان ثابت بن قيس عنده صوت شديد كبير جهوري يعني عظيم، فلما نزلت الآيات جلس في بيته قال نزلت فيه ويبكي وما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ثابت بن قيس سأل عنه صلى الله عليه وسلم فقال جلس في بيته بعد نزلت هذه الآيات أظن أنها نزلت فيه، قال لأنه كان يرفع صوته دائما ويتكلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو من أهل النار، هو قل عن نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رجل قال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة، ولكنك من أهل الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. منها أيضا بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته قد وقع قدمي بلال في الجنة، فسأله عن ماذا تفعل قال ما توضأت ما وتوضأت وضوء إلا صليت ركعتين. فكان هذا فضل لبلال، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرع نعاله في الجنة. وأيضا عكاشة بن المقصد لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة 70,000، ثم قال ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم. فهذه أيضا سعد بن معاذ أيضا لما اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وقد ضم لو نجا من أحد نجا منها سعد، شيعته 70,000 من الملائكة. عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهؤلاء الذين جاءت بهم النقول على أنهم في الجنة نشهد أيضا على أنهم في الجنة. ثم بدأ في الكلام عن قال ويقرون بما تناقل بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيع، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على أبو بكر على أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. قال ويقرون بما تواتر به النقل. التواتر طبعا عندنا في الأحاديث من هي متواترة حديث أحد، والتواتر يفيد العلم اليقيني ويجب به العمل، والأحاد يفيد الظن، لكن ويظهر عند أهل السنة والجماعة يجب العمل به أيضا أو يعمل به. فالفارق بين التواتر أن العلم فيه يقيني، العلم يقيني يعني أن هذا الكلام قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم من التواتر النقل، أما الأحاد ففيه ظن بالنقل. لكن عند أهل السنة والجماعة مدام ثبت وصح تواترا أو أحادا يعمل به. ثم ذكر المؤلف هنا مسألة أن من خيرية الأمة الإقرار، أو أنا أسف أن من عند السلف أن أقروا بأن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، هذا متفق عليه، أبو بكر وعمر متفق عليه، ثم عثمان وهذا هو الصحيح. طبعا الصحيح في ذلك كله الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن هل في خلاف؟ حدث خلاف قد بينه أيضا، أنا أقول على الأول بالترتيب هذا قد ثبت عند البخاري من حديث محمد بن الحنفية لما قال سأل علي بن أبي طالب أبوه قال أي الناس بعد خير وعلى السلام قال أبو بكر ثم قال ثم من قال ثم عمر، فما سألوا بعد ذلك، لذلك أبو بكر وعمر متفق، حتى أنه قال وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا لرجل من المسلمين. كان الحنفية، محمد الحنفية كان يعلم بأنه عثمان أيضا، لكن اتفاق على أن أبو بكر وعمر أولا، ما كان أحد يشك كما قال الإمام مالك والشافعي، لم يحدث اختلاف بين الصحابة أو لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر. لكن التسليس بقى، قال البعض يثلث بعثمان ويجعلون الرابع علي، كما قال يثلثون بعثمان ويربعون بعلي، يعني يكون الثالث عثمان والرابع علي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. إذا استدل ذلك على أن في البيعة أجمع الصحابة كما نقل عبد الرحمن بن عوف لما دار في المدينة على أن يقدمون عثمان إلى علي، فكان إقرار من الصحابة على تقديم عثمان على علي في البيعة، هذا إجماع بأن عثمان قدم في البيعة، فأصبحت هذه إجماع أيضا. فلما طب هذا في البيعة، طب في الخيرية، قالوا هنا دلالة على أن من باب العقل إذا فضل في البيعة فهو أفضل، وإن كان لا يستلزم يعني ممكن يتولى المفضول عن الفاضل، لكنهم قالوا إجماعهم على تولية عثمان دل ذلك على أفضلية على علي. وهذا صحيح حقيقة، وهذا هو الصحيح عند الصحابة وغيرهم من السلف، أن تقديم عثمان في البيعة دلالة على تقديمه على علي. هذا قول. هناك قول كانوا يقولون عثمان أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ويسكتون، وهذا نقل المؤلف. بعد قول ثالث، قول أنهم يقولون عثمان، يقول يقدم أبو بكر عثمان، أبو بكر آسف عمر عثمان ثم يقفوا، قال فقدم قوم عثمان وسكتوا، ما تكلموا بعد ذلك، يعني لا يقولون علي ولا غير علي. وقوم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقوم أبو بكر ثم عمر ثم علي، وفي قوم قدموا عثمان وقوم توقفوا بعد عثمان، مش توقفوا بعد عمر، توقفوا بعد عثمان، وقوم قدموا علي على عثمان. يبقى عندنا هنا أربع أقوال أو أراء، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا هو الصحيح الراجح، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت توقف، أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. وهناك رأي أبو بكر ثم عمر ثم وقفوا، ما قدموا عثمان على علي ولا علي على عثمان، لكن استقروا على أبو بكر وعمر. والصحيح هو الترتيب الذي جاء في الخلافة، الخلافة الراشدة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تنبأ بها على أن الخلفاء الراشدين وكانوا، وعلى ما حدث هذا حقيقة وقد أراده الله عز وجل كونا وشرعا، فهذا هو الصحيح على أنه كما قال استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. وكان هو يبين أن هذه مسألة ليست بالأصول، لأن بعض علماء السلف يرون تقديم علي على عثمان، والبعض يقف كما قلت والبعض يقدم عثمان، لكن هي مسألة ليست بالأصول. لكن الأصول فيها إيش؟ الذين قدح فيهم قدح الروافض وغيرهم في ترتيب الخلافة، هذا هو الصحيح، أنه أجمعوا على هذا الترتيب الصحيح، أن أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم علي كخلفاء، وأن هذا الترتيب هو الصحيح ولا يقدح أحد في هذا الترتيب، كما جاء وقالوا بأن كان علي حق بالخلافة بعد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة اختصبوها، وهذا الكلام الباطل الذي يقال من الروافض. فأراد أن يبين أن هذا كان إجماعا، يعني الخلاف اللي عندنا في ترتيب الأفضلية ليس خلافا في حقية الخلافة، ما أحد طعن في هذه الخلافة وغير ذلك. قال هذه مسألة تخص الصحابة، ثم قال أن من طعن في الخلافة هذه هو أضل من حمار أهلي، يعني كأنه المؤلف رحمه الله عليه يبين أن هذا من الجهل بمكان، نقول أن هذا من الجهل بمكان الذي يطعن في خلافة الخلافة الترتيب بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم بالترتيب على حقير، ويقولون أن علي كان حق بالخلافة وأنه اختصبوها منها وغير ذلك من الكلام الباطل الذي هذا قال إن أضل من حمار أهلي. ثم قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم الله المستعان. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال ابن العباس عمه وقد شكى إليه إلى أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذه مسألة حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم، وحبنا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أذكركم الله في أهل بيتي، ثم بين ذلك العباس لما جاءه يشتكي عن أن بعض قريش يشكو بني هاشم، قال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرباتي. فإذا حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من حب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو من حب لله عز وجل، ونحب لقرباتي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يقول الرافض الذين يسبون عائشة رضي الله عنها وارضاها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون ويدعون محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسبون زوجاته وغيره. فمن أصول أهل السنة والجماعة محبتي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين سلم قال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن محبة أهل بيته من الإيمان، والمحبة الثانية للقرابة، يعني من الإيمان، من دلائل الإيمان المحبة أهل بيت ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحبهم لأن هذا من الإيمان، ونحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في أهل بيتي، لأنه قال أهل بيتي، لأنه قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ودخل في أهل البيت على الصحيح ليس النسب فقط، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في بعض يقول أهل البيت هو النسل، نسب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ولا يدخل في الزوجات. وهذا القول الصحيح، القول الثاني بأن زوجاته يدخلون في أهل البيت، في أهل بيته يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. الآيات إلى أن قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه فصلة يعني أول الآيات في سورة الأحزاب، كلام قل يعني النبي قل لأزواجك إلى أن قال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فأدخلهم في أهل البيت. فإذا الصحيح بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ويدخل بقى نسب أعمامه المسلمين عباس، حمزة، بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ونسلها الحسن والحسين، علي رضي الله عنه وارضاه، ابن عمه العباس وابنه ابن عبد الله بن عباس وغير ذلك من أبناء العباس، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسألة منصوصة على الإيمان، نحن نحب الذين آمنوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكفار فلا يمكن أن نتولى الكفار ولا نحبه. بل قد أنزل الله آيات كأبي لهب وهو عم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك والكافر خالد مخلد في نار جهنم. قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعرضه على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هنا أمهات زوجاتنا سلم أمهات المؤمنين، هم أمهات المؤمنين في الدنيا، وحرموا على المؤمنين بعد موت ياسين أن أحد يتزوجهم، وكانت لهم المناقب والفضائل والقدر والحفظ لهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أذكركم الله في أهل بيتي. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمهات المؤمنين أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهم القدر ولهم النصر علينا ولهم التقدير، لأنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لأنه قال هنا لما قال أنهم يقرون من أزواجه في الآخرة أيضا، يعني يريد أن يبين بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أزواجه في الآخرة. وهذه من فعل سودة رضي الله عنها وارضاها لما أراد النبي أن يطلقها فقالت ابق علي وليلتي لعائشة، أرادت أن تكون زوجة له في الآخرة، وهذا فقه منها. وأيضا جاءت بأن الله عز وجل يحشر، أنا آسف، الله عز وجل يدخل الناس الجنة ومعهم الأبناء والأزواج، فسمهم أزواج في الجنة. قال تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز. قال ومن صلح من أبائهم، النسب معلوم، وأزواجهم، أصل الأب سيظل أب ما مكان النسب، لكن أزواجهم سماهم أزواجهم في الدنيا وهم أزواجهم في الآخرة، فدل ذلك على أن المرء أزواجه في الآخرة يكونون معه الذين كانوا معه في الدنيا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأزواجه أيضا في الآخرة. ثم ظهر من كلام المؤلف عدم تفضيله لخديجة أو عائشة أيهما على بعض، ذكر من قبل لكل منهما، وهذا خلاف بين الصحابة أيهما أفضل، خديجة أفضل مع عائشة، على أن خديجة قالوا من قال أنها أفضل رضي الله عنها هي أول من نصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأعطته المال، وكانت في بداية البعثة كانت تواسيه وكانت يعني تخفف عنه وكانت معه وتعاضده، وهي أول من آمنت به خاصة مع الشدة التي كانت في بداية البعثة وما حدث له في غار حراء وغير ذلك، وأخذه إلى ورقة بن نوفل وأيضا مساعدته والدفاع عنه من ما يفعله له قريش، فكانت لها منزلة كبيرة وعظيمة لا شك في بداية الإسلام. خديجة كانت سد يعني، أو كانت النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه مع أبو طالب، الاثنين كانوا يعني إن كانت هي على الإسلام والثاني على الكفر، لكن كانوا يعضدون النبي صلى الله عليه وسلم، فلها بناها من الفضل. وأيضا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قد أثبت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أمام عائشة فضل خديجة عندما أرادت أن تترفع، أو عائشة قالت ما شأنك وما أمرك في امرأة عجوز شمطاء قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. أرادت أن يعني تقدم تترفع، فذكرت له عن خديجة كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لكن حسم المسألة قال لا والله ما أبدلني خيرا منها في بعض الروايات. وكان كل ما يأتي أحد من أصحاب خديجة كان يهش لهم ويبش ويكرمهم ويضيفهم ويعني يبسط لهم البساط، فكانت تتعجب عائشة من ذلك، وكان يفعل هذا إكراما لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم المنزلة عائشة قد بينها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة كما قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، حديث الذي قال فيه كمل من النساء أربعة، فقال لم يكن تمنى من الرجال كثر كثير ولم يكن النساء إلا أربع، عائشة مرات عمران ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. البعض يتعلق بهذا الحديث على فضل عائشة على خديجة بأنه لما ذكر الأربع ثم ذكر فضل عائشة على أنك الثريد على باقي الطعام، والثريد هذا طبعا يعني من أفضل أنواع الطعام عند العرب، وفيه من اللحم والقمح وغير ذلك والهريسه، على أنه يقدم على باقي الأطعمة، فكأن عائشة مقدمة. وأيضا لفضل عائشة في فقه عائشة وتلقيها العلم ونقلها إفادة المسلمين بالعلم، على أنها تلقت العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تنقله، فكان لها فضل عظيم في أنها أفادت الأمة بنشرها للعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته وغير ذلك. فكل من خديجة وعائشة لهم الأمة من الفضل، وهذا اشتركت في مناقب لم تكن لعائشة، وعائشة اشتركت خديجة كانت لها مناقل لم تكن لخديجة. فالحق نقول بأن العلماء قد اختلفوا هذه المسألة، قلنا لأن البعض قدم خديجة أفضل وقد بعض قدم عائشة. والصحيح أننا نقف هذه المسألة واضح لنا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ذكر فضل خديجة وفضل عائشة ولم يذكر الفضل، يعني التقديم أحدهم على الآخر. فنقول بأن عائشة لها معناها من النشر، من نشر العلم ونقل السنة وهداية الناس، وخديجة لها من الفضل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وبمالها وأنها كانت سندا له في بداية البعثة. ونقف عند ذلك أفضل، حتى يعني وإن كان المسألة ليست يعني الخلاف فيها ليس يعني مؤثر في العقيدة. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل بيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغير من عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. ثم إن كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوها أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. إذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نظر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصر والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. قال ويتبرؤون، وهذه طبعا الكلام في أنهم من أصول أهل السنة والجماعة، يتبرؤون من الروافض الذين يغضون الصحابة ويسبون الصحابة ويقدحون في الصحابة ظنا منهم من هذا يعني طاعة أو نقول يعني تعظيما لآل البيت، ولكن أهل السنة والجماعة مع تعظيم آل البيت لا يسبون الصحابة ولا ينتقدون من الصحابة كما قلنا، لكن هؤلاء الروافض هم الذين من عقيدتهم يسبون أبو بكر وعمر ليلة نهار، يسبون عائشة ويرمونها بالزور والبهتان، وهذا كفر لأن الله قد بين براءة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ويسبون أبو بكر وعمر في دينهم، فكان هذا من الكفر المبين لمن يقول ذلك تكذيبا، وباب الكفر فيه تكذيب لكتاب الله عز وجل لما يقولون عن عائشة ما يقولونه. والروافض أصلهم من الرافضة، هم الذين رفضوا زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، زيد بن علي بن الحسين يعني الحسين جد زيد بن علي بن أبي طالب، عندما سألوه عن أبو بكر وعمر فأثنى عليهما قال وزيرا جدي رضي الله عنهما صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لهم ذلك أرادهم أن يسمعوا منه النقصان فيهم، فلما قال لهم ذلك رفضوا زيد بن علي بن الحسين، لذلك قال رفضتموني لأني أثنيت على شيء على الشيخين ووزير جدي، وبدأوا في بغض الصحابة والكره وسبهم وغير ذلك، فسموا الروافض لأنهم رفضوا كلام زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر لما سئل عنه، وبدأوا في أنهم لما رأى ذلك سموا الروافض، هم يعني طوائف كثيرة جدا، منهم الروافض الأصل، ثم دخل بقى الشيعة والاثنى عشرية الإمامية وغير ذلك الموجودون الآن في إيران وغير ذلك، وهم من أكبر أعداء أهل الإسلام. لأنهم يظهرون أنهم كأنهم مسلمين وهم يقدحون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقدحون في النبوة ويقول أن جبريل خان الأمانة ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على علي، والأصل أنه كان ينزل على علي. ومنه طبعا أن يؤلهون علي كالباطنية المصيريين الذين يسمون العلويين الذين هم في سوريا، وهؤلاء أيضا يؤلهون علي رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بريء من ذلك. كل هؤلاء أصلهم من الروافض الذي رفضوا، أقلهم شدة هم الزيدية اللي يسمى الزيدية بالنسبة لزيد في اليمن، لأنهم يثبتون النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون الخلافة لأبي بكر وعمر ولا يقدحون في الصحابة. لكن هؤلاء يسبون الصحابة ولا يسبونهم لخلقهم فقط مثلا كان أو منقصة في شيء، لا، يسبون الصحابة لدينهم، فكان سبهم للصحابة سبهم لدين الله عز وجل، قطحا في النبي صلى الله عليه وسلم وقطحا في الله عز وجل، هو الله الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم واختار الرسالة واختار هؤلاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ترضى على رضي عنهم وبين ذلك، فكان سبهم للصحابة قطحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطحا في الله عز وجل وتكذيبا للقرآن، فكان قطحا لأن الله اختارهم كما قلت، كانوا الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، وكانوا يقدحون أيضا في الله عز وجل كأن الله عز وجل اختار شرار الخلق وليس خير الخلق، لأنهم لما يسبون الصحابة هم أفضل الخلق، هم الذين بمنزلة الحواريين مع عيسى، وهم الذين كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسبونهم، فكأن الله عز وجل اختار لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق وليس خير، وهذا طعن في القدر وفي حكمة الله عز وجل. فانظر إلى قولهم هذا له لوازم القول عندهم أنه لما يقدح في الصحابة، أولا كذب ما جاء في الكتاب أو ما سب أيضا عائشة، كذب ما نزل في الكتاب، قدح في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر فضائل لا تسب أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق عدوكم مثل أحد ما بلغ نصيفه أو مثله، من قابل الصحابة اعملوا ما شئتم في باعة أهل بدر مناقب، فكأنه الآن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقدح في الله عز وجل كما قلنا في اختياره لهؤلاء البشر أن تكونوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه اختار الاختار وهم الذين نقلوا الدين، فأيضا يكون فيه قطع فين؟ في الدين الذي بين أيدينا وفي السنة، لأن هم الذين نقلوا السنة، فالمسألة على هذه ليست مسألة سب هكذا، لا، توابع ولوازم هذا القول عظيمة جدا، لذلك لابد أن ينبر لذلك ولا يسكت عن هذا الأمر، لأن توابعه ستؤدي إلى مفاسد عظيمة بعد ذلك. ثم ذكر النواصب الذين يؤذون أهل البيت ويسبون أهل البيت، وهؤلاء يعني في اندثار والله أعلم، يعني قليل، ليس كما رافض، رافض إلى الآن موجودة ويكسرون أيضا. قالوا يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقول أن ما حدث بين الصحابة من اختلافات عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك بأن نحن نمسك عن ذلك، لا نخوض في إلا أن كان غرض التعليم، التعليم وبيان الحكم، فنتكلم عن ما حدث، لكن لا نخوض في ما حدث بين الصحابة من شجار ومن قتال وغير ذلك، سواء من بعد ما حدث في مقتل عثمان أو قبلها، ممكن نقول في مقتل عمر، لكن هو بدأ في مقتل عثمان رضي الله عنه رضي الله عن الجميع، ثم في عن علي وما حدث بين علي ومعاوية وغير ذلك، كل هذا يمسك عن ذلك، وكما قال المؤلف لأن ما كتب أو ما تكلم في ذلك أولا نمسك، لأن احنا نرى أن هذا اجتهاد منهم، اجتهاد هؤلاء، اجتهاد بعضهم أصاب وبعضهم أخطأ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحدث ذلك، وبين أن الذي أصاب في ذلك مثلا في وقت علي ومعاوية رضي الله عن الجميع أن علي هو الذي مع الحق، وقال عمار تقتل فيها البغية وقد قتلته معاوية، وابن عمر قد شهد قال والله ليتني خرجت مع علي قد كان على الحق، وحتى ما حدث في بقعة الجمل وغير ذلك من بعده، كل هذا الأصل عندنا في أن نمسك عن ذلك ونقول اجتهدوا، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، حتى في ما حدث مع عائشة والزبير رضي الله عنهم عندما خرجوا في معركة الجمل أمام علي، فنقول هذا من الاجتهاد الذي اجتهدوا فيه، بعض أصاب والبعض أخطأ، ونقف عند ذلك، ولكن لا نقع في التنقيص منهم ولا في السب عليهم ولا بالبغضاء. فأحد يتكلم عن معاوية بما لا يليق، هذا حدث من الجهل بمكان، ويقع في صحابي كاتب لوحي النبي صلى الله عليه وسلم خال المؤمنين، وهذا من الجهل، وهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. منهم طبعا يتقصد، وهذا سيكون كذب وافتراء إن قصد ذلك، وإما وقع ذلك بعذر فهذا من الجهل. فالأصل أنه نقلع عن الكلام ونمسك عن ما شجر بين الصحابة، ونقول قد أصر هم معذورون، إما مجتهدون مصيبون كما قال المؤلف، إما مجتهدون مخطئون. أردنا نبين فقط من باب الدراسة والعلم، لكن لا نأخذها قصص وحواديث وتسجيلات على أنه ينصر هذا على هذا ويتكلم في هذا وهذا. هذا كله من التجرؤ على الصحابة الكرام، وهذا له مفاسد، لأنه سيجرئ العوام على الصحابة، وبالتالي سيجرئهم على السنة، وأنهم الذين نقلوا السنة، ولها مفاسد عظيمة جدا. هذا مدخل كله شر، كما قال: ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم. هذا من عقيدتنا، أن الصحابة بشر، وأن لا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ولم يعصموا لا من الكبائر ولا من الصغائر، وقد ثبتت من الصحابة كبائر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، هم يفعلون كبائر وصغائرهم، هم خلق بشر رجال أيضا، لكن لهم منقبة ولهم فضل، لكن ليسوا معصوم، ليسوا من أهل العصمة، كما قال: تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من لكن يفعلون الذنوب. نعم، لكن مع فعلهم هذه الذنوب، فقد فعل بعض الصحابة، قلت، وقعوا فيما وقعوا فيه من الكبائر في زمن سنة وبعده، لكن لهم من الثوابت والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: اعملوا لأهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفر الله لكم، قد غفرت لكم، كما فعل من خاطب النبي بلتع، وقلنا في أول الكلام. فلهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم، وقد حدث كما قلنا الآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، سبحان الله. وقد ثبت بقول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد. هذا كلام دقيق جدا من المؤلف رحمه الله عليه، استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المد من أحدهم إذا أنفقه أفضل من جبل أحد عند آخرين، فدل ذلك على أن أعمالهم ليست كأعمالنا، وأن ثوابهم في أعمالهم ليست كثوابنا في أعمالنا، كما أن أيضا أن سيئاتهم ليست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث، لكن حتى لا نتفرع، لكن يريد أن يبين أن إنفاق صحابي مد أفضل من جبل أحد من بعدهم ذهبا. وانظر إلى الحسنات التي فعلوها رضوان الله عليهم جميعا، لذلك يقول بأن يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن ليش؟ هذا طبعا ليس جزما توضيحا، لأن حسناتهم مضاعفة وعظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، وبين ذلك في الحديث الأخرى تكلم عنها. لذلك كان لهم المغفرة على ما فعلوه من عظم الحسنات التي كان عندهم. ثم بين إن قد صار لو كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون تاب منه، إما تاب توبة كما حدث أيضا على ماعز رضي الله عنه وارضاه لما تاب من الذنب وقد شهد له نفسه بالتوبه ماعز والغامديه، او اتى بحسنات تمحوه، حسنات عظيمه، او غفر له بفضل سابقتيه كما جاء في حاطب، او بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه اما توبه ولا بد من توبه طبعا، او ياتي بحسنات تمحو، او غفر له بفضل سابقه له، او بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لا شك لهم حق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا في باب الشفاعة، بأن شفاعته للمسلمين وشفاعته للعصاة، فهو حق الناس بشفاعته. أو يكون قد ابتلي كما قال ببلاء في الدنيا فكفر عنهم. كل هذا يقول إيش؟ هذه في الذنوب التي هي من الذنوب حقا، ف فعلوها فنكف عنها، يعني لمن يتكلم فيهم في مسألة الذنوب فنقول نرد بذلك. طب لو كانت المسألة اجتهاد، مسألة اجتهد فيها، فينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فله فأصابه له أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر. أجر إيش؟ الاجتهاد، لا يؤثم على على على خطئه. هو يريد أن يقول هذا في الذنوب والمعاصي سيغفر لهم إما بالتوبة أو بالحسنات تمحو أو بفضل سابقة أو بشفاعة سابقة. طب فكيف بقى بالأمور التي فيها اجتهاد؟ يعني ليس الذنوب، وكثير من المحادثة بين الصحابة كان اجتهاد. ما فعلته عائشة وعز الزبير كان اجتهاد رضي الله عنه وارضاه، ما فعله معاوية علي ومعاوية كان اجتهاد، أصاب علي وأخطأ معاوية رضي الله عن الجميع. فإن كان ذلك في الاجتهاد فهو لا يؤثم على هذا الاجتهاد. ثم قال: القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نذر مغبور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد والهجرة والنصر والعلم والعمل. الله أكبر، لا شك أنه أعظم الناس إيمانا كان بالله وبالرسول، وأكثر الناس جهادا في سبيله، ما انتشر الإسلام إلا في زمانه، وهجرة ونصرة وعلما، تلقوا العلم ونشروه، وعملا، كل هذه أعمال عظيمة جدا لهؤلاء القوم. فهذا ما يفعلونه يسير مغمور في في في عظم هذه الأعمال. قال: ومن نظر في سيرة هذه القوم أيضا، نعم بعلم وبصيرة وما من الله عليه من الفضائل، ما تجد أحد قوم اجتمع على هذه الفضائل. سبحان الله عز وجل، اجتمع على هؤلاء الفضائل من من من من هؤلاء القوم من الفضائل ما لم يجتمع لغيرهم: صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، سبق في الإسلام، هجرة، نصرة، جهاد، نصر علم، عمل. كل هذا ما تجد في قوم إلا في قوم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على هؤلاء القوم اصطفاهم الله عز وجل، وهم أخير القرون أيضا، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. لذلك اللبيب الذي ينظر إلى كل هذه المناقب لهم لا يقترب منهم بشيء، بل ما يفعله إنه يدعو الله عز وجل لهم ليلا نهار بأن يعفو عنهم ويغفر لهم وأن يلحقه معهم، والمرء مع من أحب. لذلك قال أنس: ما أحببنا مثل ما قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل المرء عن أحب، فقال: وأنا أحب أبو بكر وعمر. فكان أنس في زمانه يقول: أنا أحب أبو بكر وعمر. ونحن نقول نشهد الله عز وجل بأننا نحب أبو بكر وعمر وأنس وخالد وعلي وسلمان وطلحة وكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نحن نتقرب بحب هؤلاء إلى الله عز وجل، ونشهد بما شهد الله عز وجل به لهم من الرضا عنهم وأنه من أهل السبق ومن أهل الفضل ومن أهل الخيرية. ونسأل الله عز وجل أن نكون من الذين جاءوا من بعدهم ونكون لنا سلامة القلوب تجاههم، وأن يثبتنا على ذلك وأن يميتنا على ذلك وأن يلحقنا بهؤلاء الأفاضل الأكارم الأماجد الذي لا يعلم أحد فضلهم وخيرهم، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، لا ينكر فضل هؤلاء إلا جاحد كاذب مضل ضال يريد أن يعني يخرج الناس عن عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا آخر الكلام، ونقف عند كرامات الأولياء من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك وأن يثبتنا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.